دكتور وائل، لحظة شوي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم حكم الجنابة حكم الحدث مع زيادة تحريم قراءة القرآن والمكث في المسجد زايد. أما العبور فلا، ميم حاء. ثم لا فرق في القراءة بين آية ميم أو بعضها حاء إلا أن يقول بسم الله على قصد الذكر. ولا يحل للحائض قراءة لحاجة التعلم ميم وخوف النسيان على الأصح. بالنسبة للمسألة الأولى وهي حكم الجنابة حكم الحدث مع زيادة تحريم القراءة، قد مر معنا في الوضوء أنه لا يجوز للمحدث حدث أصغر أن يقرأ أن يمس المصحف، وهي المسألة نفسها تقريبا التي مرت معنا في أقوال العلماء في أن من جوز للمحدث أصغر أن يمس المصحف جوز له أن يقرأ القرآن، خلافا لمن لبعض العلماء الذين رأوا أنه لا يقرأ الذين تجوزوا له. لحظة، فمن لم يجوز الدرس ينقل إلى أماكن أخرى، لكن صوتنا ما أعرف أن قد نقص فيه. صوت طيب، قلنا أن العلماء الذين منعوا من أن يمس المصحف المحدث حدث أصغر هو من باب أولى منعوه أن يقرأ القرآن إذا كان جنبا. وقد استدلوا بحديث علي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه قراءة القرآن أو عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة. وهذا الحديث لعلي قد تكلمت عنه في الدرس الماضي، وقلنا أنه رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي، ورواه أيضا الإمام أحمد وأبو يعلى في المسند، ابن خزيمة وابن حبان والبغوي في شرح السنة، وقال حديث أو قال حسن صحيح، وصححه أيضا الحكم أو صححه ابن السكن وعبد الحق الإشبيلي، كما ذكر ذلك الإمام ابن حجر في التلخيص. وتوسط الحافظ في الفتح فقال رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان، وضعف بعضهم أحد رواتيه، والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للاحتجاج، هكذا قال. وأيضا هو حديث دار بين أهل العلم في التصحيح والتضعيف، من صححه أيضا الترمذي وابن خزيمة كما قلنا، والحاكم على شرطهما، وكما قلنا إذا قال الحافظ الحق أنه من قبيل الحسن يصلح للاحتجاج، وصححه أيضا من المعاصرين أحمد شاكر، وكثير من ضعفه كشعبة قال فيه عبد الله بن سلمة نعرف نسبه وننكر، ونقل الخطابي عن أحمد تضعيفه، وقال الشافعي أهل الحديث لا يثبتون أو لا يثبتونه، وقال ضعفه أيضا البيهقي، وقال إنما توقف الإمام الشافعي عن هذا الحديث لأن فيه عبد الله ابن سلمة وهو قد كبر فتغير عقله وحفظه واختلط بآخره. ولكن هناك حديث آخر أيضا رواه مالك في الموطأ كما قلنا بسند صحيح عن مصعب الذي ذكرناه، وأنه مس ذكره فقال لعلك مسست ذكرك، فأمره بأن يذهب ويتوضأ. وحديث أيضا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في الكتاب الذي بعثه أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وحديث حكيم بن حزام أيضا، وأحاديث أخرى عن عثمان بن أبي العاص وغيرها. وأهل الظاهر ضعفوا الأحاديث من كل وجه، وجعلوا ذلك من قبيل الكراهة فقط، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم ليذكر الله على طهارة، وأنه كره أن يذكر الله إلا على طهارة، فقالوا من باب أولى أن لا يقرأ القرآن إلا على طهارة فقط وليس على إطلاقه. هذه المسألة الأولى، وهي حكم الجنابة حكم الحدث مع زيادة تحريم قراءة القرآن، يعني لا يجوز قراءة القرآن، والمكث في المسجد لا يجوز خلافا للمزري، وأما العبور فلا، يعني يجوز العبور خلافا للإمام أحمد للإمام مالك والإمام أبو حنيفة، جوز العبور أيضا مع الإمام الشافعي الإمام أحمد. ثم لا فرق في القراءة بين آية ونصف آية، أي بين آية خلافا لمالك بأنه جوز، ونصف آية خلافا لأبو حنيفة، إلا أن يقول بسم الله على قصد الذكر. الشافعية قالوا الفرق بين قارئ القرآن وعدم القراءة أنه يستطيع أن يغير أن لا لا لا لا لا الشافعية يقولون يجوز للمحدث حدث أصغر أو أكبر أو حدث أكبر أن يقرأ القرآن أو يقرأ آيات الذكر من بدايتها لنهايتها، أو للاستشفاء أو للرقية، أو لا يقصده قرآنا، لا يقصده قرآن، فيجوز عندهم أن يقرأ القرآن من بداية إلى نهايته لا على سبيل القرآن وإنما على سبيل الذكر فقط، فقال إن كان على سبيل الذكر فيجوز. وإذا الإمام مالك جوز إذا للحائض لأن مدتها تطول أن تقرأ إن كان لديها ورد من القرآن حتى لا تنسى. هذا خلاصة المسألة في الجنوب والحائط. قال وفضل ماء الجنب والحائط طهور ولا بأس للجنب أن يجامع ويأكل ويشرب. هذه مسألة آثار للمسلمين بشكل عام، فضل ماء الجنب والحائط، يعني الآثار اللي هي إذا اغتسل جنب أو حائط بماء السؤر وسمى الباقي ما حكمه؟ حرم تحريما مطلقا ويقول لا يجوز لا يجوز استعمال الماء الباقي أو سؤر الجنب أو الحائض أو غيره بشكل عام، كعبد الله بن سرجس والحكم ابن عمر الغفاري وجويرية أم المؤمنين وغيره وعمر أيضا. وقال أحمد أنه صح عن جمع من الصحابة المنع، وهو إذا خلت امرأة به، إذا اغتسلت من جنابة وخلت به فصح عن جمع المنع. وهو أيضا مذهب الإمام أحمد وإسحاق والظاهرية والمالكية، يعني جوزوا استعمال أو اعتبر طاهر المالكية والشافعية والأحناف، ورواية عن أحمد وابن عباس وميمونة، وبعضهم ذكر الإجماع على أن آثار المسلمين بشكل عام طاهر، ومن ذكر الإجماع النووي والقرطبي والطحاوي وابن تيمية، لكن في هذا النقل نظر، لأن ابن المنذر وابن عبد البر ذكر أنهم كرهوا ذلك، وهو يعني يبعد عن الصحابة. على أي حال، الأقوال تقريبا فيها خمسة، منهم من منع بإطلاق، ومنهم من جوز بإطلاق، ومنهم من قال إذا كان يعني تقريبا مذهب الجمهور منهم مالك والشافعي وابو حنيفة، وهي رواية عن أحمد الجواز. وذهب آخر إلى أنه لا يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة، ويجوز للرجل أن يتطهر بسؤر ويجوز للمرأة أن تتطهر بسؤر الرجل، وهو رواية أو قول لابن حزم نسبه إلى ابن عمر، وبه قال ابن المسيب والحسن البصري وأحمد قال إذا خلت به امرأة. وذهب آخرون أيضا إلى أنه يجوز للرجل يتطهر بسؤر المرأة ما لم تكن المرأة جنب أو حائض، وهو قول ابن عمر والشعبي والأوزاعي. وكما بينا أن بعضهم ذهب إلى أنه لا يجوز إذا شرع معا، لا يجوز الواحد منهما يتطهر بفضل صاحبه إلا أن يشرع معا، وهذه هي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد. هذه خلاصة القول في الآثار. والمؤلف يقول فضل ماء الجنب والحائط طهور ولا بأس للجنب أن يجامع ويأكل ويشرب. إذا جامع زوجته فينبغي ويستحب ويندب أن يتوضأ من جديد، فإنه أنشط للعود. وكذلك هذه الطهارة أو هذا الاغتسال أو هذا الوضوء ليس لرفع الحدث، وإنما هو يسمى وضوء جنابة، فيجوز ليس فقط للجماع وإنما للأكل للشرب للنوم لأي شيء آخر، فيلغز ويقال لنا وضوء لا ينتقض بالأحداث، لنا وضوء لا ينتقض بالأحداث، هذا هو وهو وضوء الوضوء للجنابة. إذا أراد أن يأكل أو أن يشرب أو أن ينام أو أن يجامع فإنه يتوضأ وضوءا كاملا. قال ويأكل ويشرب، ولكن يستحب له أن يتوضأ وضوءا للصلاة ويغسل فرجه عند الجماع. هذه خلاصة المسألة في ذلك. أما كيفية الغسل فأقله النية، لا شك أن النية ركن كما مر معنا عند الشافعية وشرط عند الحنابلة وسنة عند الأحناف، قد مرت معنا وتكلمنا على هذا. واستيعاب البدن بالغسل هي ركنان للغسل، ركنان، الركن الأول النية، والركن الثاني تعميم الجسد بالماء. هناك قول آخر ذكره المراوزة من الشافعية أنه تطهير البدن من النجاسة، إن كان به نجاسة فهو ركن ثالث، وبعضهم رأى أن هذا شرط. والصواب الله أعلم أنه لا يشترط ذلك، وقد مر معنا في المنهاج شرحنا هذه العبارة التفصيل والله أعلم. ذكرنا أن البدن إذا أصابته نجاسة تكفي غسلة واحدة لرفع الحدث ورفع الخبث، رفع النجاسة ورفع الحدث الأكبر إذا اغتسل فيه، كامرأة كانت حائض وهي ترضع مثلا طفلها فتنجس مثلا ثديها وثوبها أو ثديها وبدنها من القيء أو البول أو غيره من الرضيع مثلا، أو كان شخص فيه أيضا نجاسة وجنابة وأراد أن يغتسل، فإن أهل المراوزة يرون أنه لا بد أولا من إزالة النجاسة ثم بعد ذلك يزيل أو يرفع أو يغتسل لرفع الحدث. وبينت بدقة محل الاختلاف وسبب الاختلاف لعلكم ترجعون إليه في المنهاج، ذكرت ذلك بدقة متناهية، وهي سبب اختلافهم في هل الإمام أبو القاسم الرافعي يرى أنه لا بد من هذه الغسلة للجنوب يغسل أولا النجاسة، وبناء على الاتفاق الذي بين الشافعية أنفسهم جميعا أن الغسلة الأخيرة تأخذ حكم المحل، أن الغسالة تأخذ حكم المحل. ما أدري هل تذكرونها معيدها، أنا أظن أنها حديثة عهد بكم في المنهاج وفي العمدة ذكرتها، وفي متن الشجاع ذكرت هذه بالتفصيل، ما أدري هل أعيدها هنا أم لا حسب طلبكم، لكن أظن أنه مستوعب أو ممكن نعيد. واضح، لكن ممكن نعيد الشرح لمن لم يحضر أو لمن كان غائبا أو من لم يحضر المنهاج، فكثير من الطلاب لم يحضروا المنهاج. طيب، الإمام الرافعي يقول نحن متفقون أن الغسالة تأخذ حكم المحل، يعني لو أن هناك نجاسة حكمية مثلا في البدن، هنا نجاسة حكمية تحتاج إلى غسلة، فإذا غسلها غسلة واحدة تكفي، لأن حكمية تكفي غسلة واحدة، أو في الثوب مثلا غسلة واحدة تكفي. هذه الغسالة الآن ما حكمها التي غسلت النجاسة، وهي النجاسة حكمية وليست عينية، النجاسة العينية هي التي لها طعم أو لون أو ريح، وهذه نجاسة حكمية، ما حكمها؟ الغسالة هذه الفقهاء يقولون، أو الشافعية بشكل عام عندهم، أنها طاهر لا طهور، الغسالة طاهر لا طهور لأنها تأخذ حكم المحل، المحل الآن طاهر إذن هي طاهر. طيب لو أنها غسلة، مش نتضح أكثر، لو أننا نغسل نجاسة كلبية، نجاسة كلبية تحتاج إلى 7 غسلات إحداهن بالتراب، 7 غسلات، لو أنه غسل مرة ومرتين وثلاث مثلا، لو أنه غسل غسلتين أو ثلاث، فبهذه الحالة إذا كان قد غسل 3 أو 4 غسلات فحكم المحل في الغسلة الرابعة أنه نجس الماء، أن الماء نجس ويحتاج إذا وقع في مكان آخر أن يغسله 3 مرات. يعني لو أن الغسلة الرابعة من البدن أو الثوب خرجت قطرة إلى هذا المكان لليد الأخرى من الغسالة، فكم نغسل اليد الأخرى من النجاسة الكلبية هذه؟ نغسلها، إن كان قد غسل 4 فنغسلها 3، لأن الغسالة تأخذ حكم المحل والمحل يحتاج إلى 3 غسلات الآن. فلو أنه كان غسلها 6 غسلات، لو أنه غسل 6 غسلات في الغسلة السادسة جاءت قطرة إلى هنا، فإننا سنغسل اليد الأخرى الآن بغسلة واحدة فقط، سنغسلها بغسلة واحدة. فلو أننا في الغسلة السابعة إذن هذه الآن نجاسة حكمية صارت، إذن هذه حكمية لأنه باقي لها غسلة واحدة فقط. فالغسلة الواحدة الآن لو أنها طارت قطرة إلى الجهة الأخرى فسنحتاج إلى لم نحتاج إلى غسلة لأنها تأخذ حكم المحل، والمحل طاهر الآن، المحل الآن طاهر ولا نحتاج إلى أن نغسله، ولذلك هذه الغسالة حكمها طاهر. ما حكم الماء الطاهر؟ أنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. هذا باتفاق عند الشافعية أن الطهارة أو أن الماء إما أن يكون طاهر أو طهور أو نجس، فهذا الماء طاهر لا طهور، لا يرفع حدث ولا يزيل خبث. إذن هذه الغسالة لا ترفع الحدث ولا تزيل الخبث. طيب الآن بهذا على هذا المنطلق وعلى هذه القاعدة وعلى هذا الاتفاق بين الشافعية أنفسهم، يرى الإمام الرافعي أن من به من في بدنه نجاسة حكمية ويحتاج إلى غسلها فإن الغسالة ستأخذ حكم المحل، وهي إيش؟ أنها طاهر لا طهور، يعني لا ترفع الحدث. هي رفعت الخبث، أزالت الخبث، لكن هل رفعت الحدث؟ لا، يقول لن ترفع الحدث، لأن نحن متفقون أن الماء الطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. طيب ما الذي جعل الجمهور العراقيين والمدرستين، من جمع بين المدرستين، وأنه يرجح أن هذا الماء طهور أيضا وأنه ترتفع يكفي للجسم غسلة واحدة وهي لرفع الحدث وإزالة الخبث؟ قال نعم، نحن متفقون على أن الطهارة تأخذ حكم المحل، لكن هذه ليست هذه، هي تختلف الآن. كيف؟ قال لا نسميها غسالة إلا إذا انفصلت، أما وهي في العضو فلا تزال في العضو ترفع الحدث وتزيل الخبث. يعني لو أن الإنسان توضأ ومر الماء هكذا على عضوه، فهذا الماء أثناء التردد يرفع الحدث ولا يسمى مستعمل، لا يسمى مستعمل إلا إذا انفصل. فإذا انفصل من العضو أراد أن يعيده يصير هذا الماء مستعمل، أما هو في العضو لا يزال، سواء من رفع الجنابة بشكل عام من الجسم إلى آخره، أو من اليد أو من الرجل أو من أي مكان، أو من الرأس وهو يمسح رأسه ثم يمسح أذنيه، لا يزال الماء غير منفصل، فيرفع الحدث عن الأذنين وعن الرأس جميعا ولا يسمى مستعملا. إذن الطهارة هذه لا نسميها طهارة ترفع الطهارة لا ترفع الحدث إلا إذا انفصلت، والماء الآن لم ينفصل أثناء الغسل، فهي رفعت الحدث ورفعت الخبر. هل فهمتم الآن هذه المسألة؟ أنا كررتها أكثر من مرة ولا داعي لها. فأقله النية واستيعاب البدن بالغسل، ولا يجب المضمضة والاستنشاق. ذكرنا أن المضمضة والاستنشاق لا يجب فيه، وهي ذكرنا تقريبا أقوال، خمسة أقوال أو ستة أقوال تقريبا في المضمضة والاستنشاق، وما حكم المضمضة والاستنشاق، وقلنا أنها سنتان في الوضوء والغسل، وهذا مذهب الشافعية، وحكاه أيضا ابن المنذر عن الحسن والزهري والحكم نافع وأبو اليمان ابن شيوخ البخاري وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري، وقال مالك، وهو مذهب ممكن نقول أيضا مذهب مالك والأوزاعي والليث، ورواية عن عطاء وأحمد. القول الثاني في المضمضة والاستنشاق أنهما واجبتان في الوضوء والغسل وشرط صحتهما، وهذا ذكره ابن أبي ليلى وحماد وإسحاق والمشهور عن أحمد والرواية أيضا عن عطاء. والقول الثالث هي واجبتان في الغسل دون الوضوء، وهذا هو قول الحنفية وسفيان الثوري. وأما القول الرابع فهي الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل ودون المضمضة، وهذا هو وجه قديم للشافعية نقله أبو ثور وأبو عبيد أيضا ورواية عن أحمد، ولعله أيضا هو مذهب داود ورواية عن أحمد وقال به ابن المنذر قال وبه أقول. هذه خلاصة المذهب في المضمضة والاستنشاق. قال المؤلف رحمه الله تعالى والمضمضة والاستنشاق حا، ويجب إيصال الماء إلى منابة الشعور وإن كثفت، ويجب ميم، يعني المالكية لا يرون ذلك إذا كان في الضفائر، إذا كان في الضفائر فإنه لا يجب نزع الضفيرة، وهو قول قوي ولا نقض الضفيرة لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال يكفيك. طيب إن كان لا يصل الماء إلى باطنها، هذا خلاصة الأمر. في بعض الأحاديث ذكروا أنه تحت كل شعرة جنابة على فبلو الشعر وأنقل البشرة، وضعفه كثير من أهل العلم، حتى وإن كان بعضهم ضعف الزيادة وهي حديث علي أنه قال من ثم عاديت شعر رأسي. المسألة الآخرة الأكمل أن يغسل الماء على بدنه من الأذى أولا ثم يتوضأ للصلاة، يعني هو الإمام الشافعي يتكلم عن الأذى فما يدري هل هو القول النجاسة أو الأقذار بشكل عام سواء كانت نجاسة أو غير نجاسة، فبعضهم حملها على أنه النجاسة أولا يزيلها ثم بعد ذلك يزيل الحدث بناء على المسألة التي مرت معنا قبل قليل من إزالة النجاسة أولا عن الجسم ثم بعد ذلك الغسل، والأكمل أن يغسل الماء على بدنه من الأذى ثم أولا ثم يتوضأ للصلاة وإن لم يكن محدثا. هذا الوضوء بعضهم يرى أنه وضوء كامل كما في حديث عائشة أنه توضأ وضوءا كاملا، وبعضهم يرى أنه حديث أنه يتوضأ ثم يترك قدميه، لكن بعض العلماء رأى أن ترك الغسل القدمين إنما هو لمكان الغسل حيث اغتسل، كان يبين أنه في لعله كان في راجع أو في في في في ماء يرجع من مكان إلى يعني من نفس المكان الذي يغتسل فيه، كأنه والله أعلم يرجع رذاذ أو رشاش من باطن من الأرض إلى ثيابه أو إلى مكان فيؤخر. قال إن كان يغتسل في مكان إن كان يغتسل في مكان إن كان يغتسل في مكان ممكن يرجع إلى جسمه وثيابه ففي هذه الحالة ليس له أو ففي هذه الحالة يؤخر غسل القدمين إلى نهاية الغسل. أما إن كان في الحمامات المعروفة الآن والمعدة فإنه يتوضأ وضوءا كاملا، وهذا الوضوء الحقيقة لا يرفع الحدث ولا أبدا لأنه مقدمة فقط للغسل أو لعله يخفف من الحدث، فيتوضأ وضوءا كاملا وهذا سنة، يتوضأ الوضوء كاملا وإن لم يكن محدثا والأخر غسل الرجاء إلى آخر الغسل في أحد القولين ثم يتعاهد معاطفه بدنه. الإنسان يكون إذا كان سمينا فيحتاج إلى أنه يزيل أنه يتعاهد الأماكن الأحاديد والأحاديد يزيل الأحاديد يزيل الأقذار والنجاس والجنابة من المعاطف في أماكن معينة مثل غضاريف الأذن مثلا غضاريف الأذن مثل قلفة الأقلف مهمة أيضا هذه معروفة، وكذلك بالنسبة للمرأة وفي بعض المسائل تسمى دقيقة ودقيقة الدقيقة، فهناك دقائق يتكلم فيها الفقهاء مثلا الرجل له الرجل والبنت البكر لهما دقيقة واحدة والبنت والثيب لها دقيقتان، فهو خلاصة ما إذا كانت تجلس يعني إذا الرجل يجلس أو المرأة فينفتح منه أشياء من الدبر مثلا، فإذا قام التصق هذه الأشياء يتعاهدها أثناء الاستنجاء ينوي رفع الحدث من هذا المكان الحدث الأكبر أثناء الجلوس للاستنجاء، فإنه أثناء الاستنجاء ينوي بهذا الماء الذي استنجى به رفع الحدث من هذا المكان. لما؟ لأنه إذا قام تلتصق الإليتين فلا يصل الماء إلى هذا المكان وهي محل الصفحة أو صفحتين من الدبر، وكذلك بين المرأة الثيب إذا جلست ورؤية منها شيء فإنها تحتاج أيضا إلى النية في رفع الحدث لهذا المكان وبالله التوفيق. وهذا يسمى في هذه تسمى دقيقة وتسمى أيضا دقيقة الدقيقة، وهي أنه بيده إذا مس هذا المكان يكون محدثا ويحتاج إلى إعادة هذا الغسل، وهذه في بعض الكتب تذكر. قال ثم يتعاهد معاطف بدنه ثم يفيض الماء على رأسه ثم يكرر ثلاثا ثم يدلق بحسب الحاجة، إذا احتاج إلى أنه يغسل ثلاثا فلا مانع. الدلك ليس شرطا ولا واجبا، وإنما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هو إذا اغتسل ووصل الماء إلى جميع منابت الشعر والمعاطف وكان جسمه بحيث إذا ابتل بالماء اغتسل فهذا يكفي ولا يحتاج إلى الدلك. أما إذا كان جسمه يحتاج إلى دلك لأنه قد يغمس يده مثلا في الإناء ثم يرفعها وينظر إليها وكأنها جافة لم يصل إليها الماء فهذا يحتاج إلى الدلك، وإن كان عند المالكية الدلك ركن من أركان ال ركن من أركان ال ركن من أركان الغسل. أما عند الشافعية وغيره فإنه ليس بركن وبالله التوفيق. وإن كانت حائضا تستعمل فرصة من مسك أو ما يقوم مقامها. هذا المرأة إذا كانت حائض فإنه يستحب لها أن تضع في فرجها تطلة فيها نوع من مسك أو روائح ذكية تزيل الروائح إذا كانت هناك ممكن. هذا إذا كان لإزالة النجاسة. أما إن كان لي إن كانت إن كان إن كان المرأة تستعمل هذه الخرقة وهي الفرصة تضعها لتزيل هذه الروائح من فرجها. إن كان لإزالة الرائحة فيكون إما أن يكون مسك أو ما يقوم مقامه. وإن كان لعيوق الولد فيقوم مقامه القسط والله أعلم. لأن بعض العلماء يقول أن المقصود من أن المرأة بعد الحيض تضع فرصة أو تضع شيء أو تضع قطنة فيها نوع من العود أو من المسك وهو لتهييج البويضة ونزول البويضة في اليوم العاشر مباشرة بعد من الحيض. إذا حاض التاريخ واحد مثلا فإن تاريخ 12 تقريبا تنزل البويضة. في هذه الحالة إذا طهرت فيستحب لها أن تضع المسك أو ما يقوم مقام المسك من عود وغيره. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى يحدث عندي نوع من قال وإن كانت حاضر تستعمل فرصة من مسك أو ما يقوم مقامها من قسط أو نوع من أنواع الطيب الذي يقوم مقامه. وماء الغسل والوضوء غير مقدر. لا شك أن ماء الغسل ليس مقدر وإنما أقله أن يكون أقل الوضوء أن يتوضأ بمد وأقل الغسل أن يكون بصاع حاء. وقد يرفق بالقليل كما قال الإمام الشافعي فيكفيه ويخرق بالكثير فلا يكفيه. والرفق أولى وأحب. لا شك أن الصرف والسرف حرام ما يجوز والله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين. والإنسان الآن يفتح الرشاش ويفتح هذا ثم يجلس تحت في الحمام ساعة أو ساعتين وهذا لا شك أنه نوع من الصرف ينبغي الحذر منه وينبغي التنبيه. لأن كثير من ممن يدخل اليوم الحمام ويستعمل الماء بكثرة وهو نوع من الصرف لا يجوز. قد يعني يبلغ مرحلة الكراهة لكن قد يكون للتحريم إذا كان مضرا كان في سفر أو كانوا في سفر وكان يؤدي إلى الهلاك ولا أظن أنه يرتقي إلى التحريم. إنما خلاصة ما قال الفقهاء أنه يكون مكروها فقط لا أن يعمل بذلك مبادا للسنة أو يعمل بذلك حبا في السرف فإن الله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب التيمم. التيمم لغة القصد يقال تيممت فلان قصدته ولذلك قال تيمم أو يتيممتها من أدرعات وإن كان بعضهم يرى أنها تنورتها. فاللغة القصد. واصطلاحا إيصال التراب للوجه واليدين مع النية. والحديث سبب ورود آية التيمم أيضا أن عائشة حين ضاع منها العقد وحبس الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون ولا ما ثم نزلت الآية فقول ليس بأول بركتكم يا آل أبي بكر. وقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم للغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. واستنبط الفقهاء من هذه الآية أنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد الطلب كما سيأتي معنا على تفصيل. وهو فضيلة اختصت به هذه الأمة المحمدية أخذا من قوله الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ومن أحاديث أخرى. التيمم هل هو رخصة أم عزيمة اختلف في ذلك، وهل هو يقوم مقام الوضوء يقوم مقام الماء في الوضوء أم أنه يخفف فقط أو أنه يرفع الطهارة أو يرفع الحدث رفعا مؤقتا. اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الوضوء أن التيمم يقوم مقام الوضوء تماما بتمام وهم الأحناف، وأنه يجوز له أن يتيمم في أي وقت سواء قبل الوقت أو بعد الوقت، وأنه أيضا يصلي به ما شاء من الفرائض، وأنه طهور للمؤمن. استدل بحديث الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو لم يجد الماء عشر حجاج أو عشر سنين، فقال هو يقوم مقامه بنفسه ويأخذ نفس الأحكام. وإن كان الشافعي والجمهور يرون أنه والمالكية والحنابلة أيضا يرون أنه ليس رافعا للحدث وإنما هو مبيح بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. المد والصاع، المد عبارة عن مد بمد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كاس الأناناس المعروف هذا أو الجلوكوز أو الكوكوز كالحليب، فهذا تقريبا مد تماما لأن المد أربعة، لأن الصاع أربعة أمداد بمد الرسول صلى الله عليه وسلم، فتقريبا يوازي هذا أنه كاس من كاس الأناناس المعروفة هذه العلب أو الجلوكوز تقريبا أو الكوكوز يقوم مقامه تقريبا أو هو بقدره. هناك صاع معروف الآن في يتداول فيه بأسانيد، وعندي فيه أسانيد لكن فيه مقاطع أو منقطع فيه مجاهيل ما الله به عليم، لكن أيضا يحتمل أن يكون هو نفسه الصاع الموجود في المدينة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. وإن كان الصحابة كانوا محافظين عليه، وكان يروى عندهم أنه يروى بالأسانيد العالية، ولذلك احتج الإمام مالك على أبي يوسف بهذا بأنه مشهور لما كان يرى أبو يوسف أن الصاع مقدر بتقدير غير أهل المدينة، أتى إلى الإمام مالك وكان يستدل بحديث فيه ضعف، فرأى أنه نعم الإمام مالك رضي الله عنه تكلم من كان عنده، من سألهم من عنده صاع من صاع في البيت من أخذه عن أبيه، فجاء اليوم الثاني مجموعة وأتوا بهذا الصاع، فقال عن من وقدتموه؟ قال عن أبينا، ثاني عن من؟ قال عن أبي إلى الصحابة. ثم رجع بعد ذلك أبو يوسف عن قوله بهذا، ثم عمل بقول الإمام مالك لأن الصاع هذا الصاع المعروف أنه تقريبا أربع أمداد من مد الرسول صلى الله عليه وسلم. في التيمم أحكام كثيرة سنتكلم عنها إن شاء الله، أسبابه طبعا تقريبا سبعة، وسنتكلم عنها إن شاء الله واحدة واحدة، ولعلنا في الدرس القادم، ما أدري هل انتهى وقتكم الآن لأنه سنشوف الساعة